هذا يقول تطوع شخص بقطعة أرض مجاورة للمسجد وأحياء منذ 15 سنة من جهة الجنوب، ويفصلها جدار واحد، وتم فتح باب في هذا الجدار لاستغلال لدخول جثمان والمعزين ثم يقفل، يقول سألوا بعض الناس وقالوا إن الصلاة باطلة، هل هذا مقبرة؟ هذه الأرض حولت إلى مقبرة؟ ما هو واضح السؤال. إذا كانت هذه الأرض مقبرة ويشملها مع المسجد سور واحد، فيجب فصلها عن المسجد فصلا تاما، أو أن تنبش القبور وتدفن في المقابر ويبقى المسجد، لأن الظاهر أن المسجد هو السابق. أما إذا كانت مفصولة عن المسجد فلا يؤثر هذا الشيء، وبسور مستقل ولا يجمعها مع المسجد حاجز. هذا يقول هل تكلم الله عز وجل بالقرآن بالعربية؟ تكلم به كما تقرؤونه بالألفاظ والكلمات والجمل. الفرق بين التميمة والعقيقة؟ هما اسمان لمسمى واحد. الأصل الاسم الشرعي هو العقيقة، وفي بعض البلاد يسمونها تميمة، وهناك تميمة أخرى تختلف عنها، وهي ما يعلق في الجسم لدفع الضر أو جلب الخير، وهذه نوع من الشرك. فالعقيقة التي يسميها بعض الناس تميمة هي ذبيحة المولود يوم سابعه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعق عنه يوم سابعه، ويسمى ويحلق شعره، وهي من حقوق الولد على الوالد، وهي شاة عن الجارية وشاتان عن الغلام. يقصد منها التقرب إلى الله، فهي نسك من الأنساك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابعه، فإن لم يتيسر ففي 14، فإن لم يتيسر ففي 21، فإن لم يتيسر ففي أي يوم. ويقيم الإنسان عليها مائدة ويدعو إليها الأقارب والأصحاب ويتصدق منها، وإن أراد أن يقسمها أثلاثا يتصدق بثلث ويهدي ثلث ويأكل هو وعياله ثلث، فهو أمر حسن مشروع. هذا يقول إن زوجته مريض موظفة ولديها 4 أطفال، يقول أمرتها بترك العمل لتربية الأطفال وافقت، لكنها فيما بعد صارت تتدمر، فهل أنا آثم في هذا؟ لا، لست آثم. النفقة واجبة عليك لها ولعيالك، وهي لا يجب عليها أن تنفق على أولادها ولا عليك. فإذا أنكم اتفقتم على أنها تقوم هي بعمل فهذا لا حرج فيه، إذا كانت مصونة لا تتعرض لأذى ولا اختلاط. وإذا كنت أنت رغبت أن تترك العمل وتبقى عند عيالها فهذا هو الأصل في شأن المرأة. يقول هل تنقطع الصلاة إذا مر أحد بين المصلي وسترته في الحرمين مكة والمدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسجده في المدينة: لو يعلم المار، أي بين المصلي وسترته، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه إلى 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. وأمر الإنسان المصلي أن يمنع المار بين يديه، فإن أبى فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. وهذا عام في كل المساجد، وليس هناك تخصيص للمسجد الحرام ولا للمسجد النبوي. ومرور الرجل لا يقطع الصلاة لكنه ينقص ثوابها، والمار يأتم. وأما مرور المرأة فإنه يقطع الصلاة. وهذا بالنسبة للمفرد والإمام، أما المأموم فلا يؤثر المرور على صلاته. يقول في بعض البلاد يدفنون موتاهم في أحواش بيوتهم، فإذا أراد أن ينقل رفات الميت ليستفيد من المساحة الأرضية فما الحكم؟ إذا كان هذا الإنسان دفن في هذا المكان فهو ملكة، صار أحق به من غيره، وليس لأحد أن ينقله لأن حقه استقر فيه وصار مقبرة. لكن استغرب ان يكون هذا عادة عند الناس. المعروف ان المقابر تكون مجتمعة في اماكن متقاربة، ولا يكون كل بيت فيه مقبرة. هذا هو الذي مشى عليه المتقدمون والمتأخرون. فاذا دفن الانسان في مكان ليس محلا للدفن فلا حرج ان ينقل الى المقابر. يقول هل التبرع بأجهزة مكبرات الصوت لصلاة العيد يعتبر صدقة جارية؟ نعم، يعتبر صدقة جارية ليوم العيد، تكرر مرتين في السنة. لكن لو كان في مسجد فإنه كل يوم 5 مرات. يقول هل يصح ذبح العقيقة والتفرقة على الفقراء؟ نقول نعم يجوز ذبحها ويوزع بعضها على الفقراء وبعضها على الأقارب والأصدقاء وبعضها يأكله وعياله، هذا هو السنة، لو تصدق بها كلها لا حرج. هذا يسأل يقول ما معنى كل مولود مرتهن بعقيقته؟ قال بعض أهل العلم إن سلامته من الآفات ومن الشياطين يكون للعقيقة تأثير فيه، فإذا عق عنه فإن هذا يكون سببا في سلامته، في صحة بدنه وسلامته من الشياطين. يقول بعض الأحيان يأتي أناس يطلبون مصروف وأقول لهم حاضر، ثم أرسل غير مصروف، المطلوب لأجل لا يقال أني ما عندي مصروف، هل علي شيء؟ مع العلم أنهم يرضون بذلك المصروف لأنهم يعرفون الكلام، ما هو واضح حقيقة. على كل حال المطلوب من الإنسان إذا طلب منه مساعدة أن يساعد على قدر حاله أو رغبته، لا يلزم الإنسان أن يدفع شيئا لمن يطرق الباب ويسأل أن يعطيه ما يريد، أعطيه ما تريد أنت. إذا كان سائل يطلب المساعدة، يطلب طعام، يطلب نقود أو شيء، أعطيه ما ترى أنه يناسب إذا تأكدت من صحة حاله وأنه محتاج. أما إذا كانوا من أهل البيت فأهل البيت أنت الذي تنفق عليهم، والمفروض في صاحب البيت أن يعرف ما يحتاجه عياله ولا يضحك عليه، إذا كانوا يحتاجون هذا الشيء يأتي به أو يأتي به من دون طلبهم، وإذا كان يعرف أنهم لا يحتاجون لهذا الشيء فلا يأتي به، أو أن الاتيان به ليس من الأمور المهمة فيوجه إلى أمر أهم منه وأحسن منه. هل يجوز تادية العمرة عن أحد من الأقارب المتوفين؟ نعم يجوز، إذا أتى الإنسان مرة ثانية يأتي بعمرة أو حج عن قريبه إذا كان يريد أن يبر به ويحسن إليه، إنها من البر والإحسان والصدق. أما ما عليه كثير من الناس إذا انتهى من عمرته يريد أن يأتي كل يوم بعمرة لأحد أقاربه فهذا ليس من السنة. لو عمله الإنسان صحيح ويقع لكنه ليس مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه. هذا يقول ما ورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تمد رجليها في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا سجد غمزها فكفت رجليها، ألا يعتبر هذا من المرور بين يدي المصلي ويدل على جواز مرور الإنسان بين يدي المصلي؟ نقول قال العلماء عن هذا الحديث إن هذا ليس مرور، هذا ليس من المرور، وهذا يكون في حال يكون فيها الإنسان يصلي في مثل المكان الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه من ضيق المكان، فهي تمد رجليها ولا تمر، فلا يعتبر مرورا. والأحاديث التي وردت في النهي عن المرور والأحاديث التي وردت أن مرور المرأة يقطع الصلاة كلها صحيحة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا.